بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الموصولة، وهي التي تصل شعرها أو تغير شعرها عن طريق الشعر الاصطناعي عياذا بالله تعالى، وفي هذا مخالفة ومعصية وتغيير لخلق الله تعالى وعدم رضا لقضاء الله تعالى. والإنسان حينما يتلاعب بنفسه وبخلقته فإنه لا يتوقف عند حد من الحدود، بل يبقى لا يرضى عن شيء أبدا. حدثنا محمد ومحمد بن سلام بن الفرج البيشند المتوفى عام 27 أو 200، قال حدثنا عبدة اللي هو عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا السند من الأسانيد الشهيرة جدا. فرواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أشهر السلاسل بعد سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، وهي التي تصل شعرها من شعر مصطنع. والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة هي التي تطلب أن يوصل شعرها، والواشمة هي التي تباشر الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يوشم لها. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا هشام وهو ابن عروة أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء قال: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابها الحصبة اللي هو بثرات تخرج في الجلد متفرقة يعني ولونها أحمر، وهو أشبه بالنوع أنواع الجدري. الحصبة معروفة، واللقاح لقاح الحصبة يعني ما زال موجودا. فمرق شعرها يعني أي تمرق شعرها وتقطع، أي خرج شعرها من موضعه. فمرق شعرها وإني زوجتها، هي الآن ليست عندي بل هي متزوجة. أفأصل فيه، يعني أرادت أن تحفظ بنتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. إذن هنا لم يرخص لها في هذا الشيء مع حاجتها إلى هذا الشيء. وذلك بعض الناس حينما يستفتى بشيء يريد دائما أن يأخذ الشيء الموجود الأسهل والأرفق. نقول الأسهل والأرفق حينما يكون الأمران مباحان، يختار الإنسان الأسهل والأرفق. أما إذا الشيء يحرمه الشرع فلا يحق لأحد أن يحل ما حرمه الله تعالى أبدا. ولذا الحديث الذي يقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إثرهما. قال انظر إلى آخره، قال: ما لم يكن إثما، فالإثم الذي قد حرمه الله هذا لا يختاره الإنسان. هذه العمليات التي تكون يفسدين زرع الشعر للرجال، والله أنا لا أفتي في هذا، في حد الآن لا أفتي في هذا، نعم. لكن رأيت عدد كبير يعني يخرج مشوه، فهذا المشوه لا شك في حرمته، فهو تغيير لخلق الله وتلاعب لخلق الله. لكن أيضا رأينا آخرين خرج شعرهم جيدا، فأنا أتوقف في هذا ويحال إلى فتاوى أهل العلم في هذا، نعم. وفي الزراعة يعني لا يدخل ضمن الوصل أبدا، ليس بوصل، لأن يعني هذا الوصل تأتي بشيء خارجي وتضعه. أما هذه الزراعة يؤخذ من مكان الجسم ويوضع، كزراعة بعض الأشياء، كالترقيع في الجلد لما الإنسان يصاب بشيء يؤخذ من جلدته من مكان ويضع مكان باعتبار أن الخلايا هي عين الخلايا، فأنا أتوقف فيه. ولكن الآن حينما تذهب إلى اسطنبول تجد الكثير من النساء قد لففنا على أنوفهن شيء، قد عملنا العمليات. واستفتان قبل شخص قبل أيام أنه قد خطب فتاة وعقد عليها، ويقول: لكن أنفها غير جميلة. فقلت أفاتحها بأن نعمل لها عملية، قلت له: لا يجزابني واتق الله. إيه الناس ابتلوا يعني، ولذلك لابد أن نبين للناس الدين الخالص حتى لا يقعوا في ما حرم الله، لأن الإنسان حينما يتساهل في شيء يجره إلى أشياء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية النافع عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمتشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم أنتم هاي لعن الله؟ نعم لعن النبي عندكم. أنا كتبت في التعليق لعن الله من المخطوطة ومخطوطة البقاع وقد سقطت من النشرات المطبوعة، وهي كذلك عن بعض الروايات وما أثبته ويعتمده الحافظ بن حجر في الفتح، وقد وجدت صدر الحديث مع آخره بقوله لعن الله على لسان نبيه أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم للعن الله. نعم. ثم قال البخاري حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، اللي هو من الفلج وهو التباعد بين الثنايا والرباعيات، المغيرات خلق الله، أي سبب لعن مذكور أنهم يغيرون خلق الله ويزورون ويدلسون. ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله، هكذا يقول ابن مسعود وهو في كتاب له إن الله قد أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الواشم، الواشم هي الفاعلة التي تفعل الوشم. حدثني يحيى وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، أراد بالعين أصاب بالعين، ومعنى حق أن هذا الشيء موجود وأن هذا يصح، يعني يوجد هذا الأمر. والحكمة في هذا يعني من الحكمة في هذا أن الإنسان يعجب بشيء من أمر الدنيا، والقاعدة كما جاء في الحديث حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ومن أراد بيان هذا فليقرأ فليستمع إلى تفسيري لسورتي المعوذتين، كل واحدة مسجلة بساعة فيها الكلام عن الإصابة بالعين. ثم قال البخاري حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي، من هذا الذي يقول رأيت أبي؟ أبي جحيفة السليمان. طبعا تقدم برقم تقدم تاما برقم 2200 أو 2438 أو 2238 ولفظه رأيت أبي اشترى حجاما فكسر محاجمه فسألت عن ذلك. واضح يا أخي الكريم، وأن البخاري اختصر وذكر موطن الشاهد وتقدم بيانه كاملا، يعني قل رأيت أبي اشترى حجاما فكسر محاجمه فسألت عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. لماذا نهى عن ثمن الدم؟ لأنه نجس وهو محمول على أجرة الحجام، وثمن الكلب منهي عنه سواء كان معلما أم لا. نعم، يعني ثمن الكلب محرم سواء جاز اقتناؤه أم حرم اقتناؤه. قال وثمن الكلب وأكل الربا، لا يجوز أكل الربا أبدا وهو أخطر شيء، وموكله يعني هذا الذي يدفع الربا أيضا آثم. يعني أنت الآن لو فرضنا لديك حساب بالبنك يحق لك أن تسحب كل يوم ماذا؟ كم لك حق أن تسحب؟ 1500 صحيح؟ لو فرضنا تسحب أكثر من 1500 البنك سيأخذ منك ربا، هذا ربا لا محالة. فأنت هنا ما أكلت ربا لكن جعلت غيرك يأكل الربا، فهنا أيضا آثم أنت حينما تفعل هذا الشيء. فالأمر خطير جدا في أمر الربا، ليس الأمر من أمر السهل. قال وآكل الربا ومكله والواشمة والمستوشمة. نعم، باب المستوشمة، لما ذكر الواشمة ذكر المستوشمة، يعني أيضا لخطورة هذا الأمر ولترتيب الأبواب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله، أي سألتكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن، يعني أنت لا تفعل وشم ولا تطلب من أحد أن يفعل في الوشم. وهنا لما فعل ذكر قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر كان يستثبته مع تشدد عمر في هذا الشيء، يعني هنا هذا الوجه الرابط في ذكر هذه الرواية. وعمر بن الخطاب يعني يا هي لا تشمنا ولا تستوشمنا، صح، لا تشمنا ولا تستوشمنا، مضبوط التخفيف. وهنا يعني في هذا الحديث ان عمر بن الخطاب قد اعتمد على ابي هريره في ضبطه وانه قد يعني ساله فاجاب، ان هو يروى عن عمر بن الخطاب انه كان متشددا في الروايه وكان مقل منها، يعني لا يريد للناس ان ينشغلوا بالحديث عن كتاب الله الذي هو اصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. ولذلك الأثر مثل هذا الأثر نافع جدا، فأنت تجد بعض الأشخاص أنهم يحاول أن يطعن في الإسلام عن طريق الطعن بالسنة، ويطعن بالسنة عن طريق الطعن برموز السنة كالزهري وكأبي هريرة. فهذا الخبر نافع جدا في أن عمر الخطاب كان يستثبت أبا هريرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، نعم، والواشمة والمستوشمة. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن وقاص، العلقمة النخعي يا علقمة النخعي، نعم اسمه هو ابن يزيد النخعي، عن عبد الله وهو ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. نعم. والوعيد الشديد جاء في هذا لمن في ذلك من الغش والخداع. نعم، ولذلك لو استؤجر إنسان بهذا فهو آثم باعتبار أنه قد أعان على الغش والتدليس والخداع والتغيير لخلق الله تعالى وتعليم الناس عدم الرضا بأمر الله تعالى. ثم قال باب التصاوير، أي باب حكمها من جهة مباشرة صنعتها وكذلك من جهة استعمالها. طبعا الشيخ وليد السعيدان من العلماء المعاصرين وله فتاوى عصرية بديعة جدا، وبسط الفقه على شكل قواعد والأصول على شكل قواعد والعقيدة على شكل قواعد، فهو ينماز بالفقه والأصول والعقيدة والحديث، ممتاز جدا. فله كلام في التصوير، يعني كلام في غاية النفاسة وفي غاية التخويف في أولئك الذين يتساهلون بالتصوير وينشرون الصور، فهو يحرمها ويأتيك بالقواعد التي حينما تسمعها منه يعني تجزم بحرمة هذا التصوير الفوتوغرافي. نعم، ويأتيك بالقواعد والأدلة على هذا الشيء. والرجل ما شاء الله، نسأل الله أن يحفظه وأن يعافيه. حدثنا هذا، فهنا لما قال باب التصوير أي باب بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها والتصوير، وثلاثة من جهة استعمالها واتخاذها كصنع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب توفي 58 و100، وهو من كبار علماء المدينة ومن رؤوسهم ومن أهل السنة والثبات عليها ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاور. طبعا ظاهره العموم، ولكن استثني من ذلك الحفظة لأنهم لا يفارقون الشخص بكل حال، وبذلك جزم العلماء. نعم، وبعضهم فسرها يعني الملائكة اللي هي ملائكة الوحي مثل جبريل وهكذا. والإنسان يعني يحرص على العمل الصالح الذي لا يدفع الملائكة، لأن حضور الملائكة فيه منفعة وفيه الدعاء للمؤمنين وفيه أيضا التأمين على الدعاء، ودعاء الملائكة فيه دعاء مستجاب. وذلك الإنسان لما يجلس في الصلاة يبقى ماكثا مسبحا لأنه الملائكة تدعو له، ويجلس الإنسان منتظرا الصلاة أيضا يؤجر. وبعضهم تحدث عن الجلوس بعد صلاة ما هو بالجلوس النفيس، لأن الإنسان يحظى بدعاء الملائكة، وكذلك منتظر الصلاة يدعى له، وتقول الملائكة يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له، فالإنسان يبتعد عن الأشياء المحرمة التي تمنع دخول الملائكة. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي، هو أول شيء أتى بالشيء الذي يدل على الحكم، ثم أتى بهذه العقوبة وشدتها وفيها على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فإذا عجز عن هذا النشأ دل على أن شأن الإنسان صعب وشديد جدا، أنه يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم يوم القيامة، يعني أحيوا ما قدرتم وصورتم، ومعناه انفخوا فيه الروح. وهذا الأمر للتعجيز. وهذا عن عبيد الله عن نافع 48. نعم، جعل النساء رواة عنه طبقات 11 طبقة. عن نافع جعل النسائي جعل الرواة عن نافع طبقات فجعلهم 11 طبقة، والأمر موجود في السير في سير إعلام النبلاء في ترجمة نافع. ثم قال باب نقض الصور، يعني نقض الصور اللي هو تغيير شيء بكسر ونحوه، فهي تنقض بهذا. بسم الله. حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني أبو زيد البصري له في صحيح البخاري 27 حديثا قال حدثنا هشام وهو الدستوائي المتوفى عام 54 و100، ودستواء بليدة من أعمال الأهواز. فمن هي الأهواز؟ ولكن عجم يقولون الأهواز من ليس حرف الحاء. فانتقلت إلينا هذه، أفضل نقول الأحواز ولا نقول الأحواز. نعم، هذه هي الاستواء. عن يحيى عن عمران ابن حطان، هذا عمران ابن حطان لتقدم الكلام عنه، توفي عام 84 وهو من الخوارج. أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، أي تصاوير كصليب النصارى، ومعنى النقض اللي هو الكسر والإبطال وتغيير هذه الصورة وإعدامها. يقول الموفق بن قدام: أما دخول منزل فيه صور فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة لأجل حقوبة للداعي بإسقاط حرمته ولإيجاده المنكر في ذلك، ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام الإمام أحمد، وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزيلا تنزيها ولا رآها محرم. وقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور وما ليس بموضوع لم يجز له الدخول، لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجب عن الدين. هذا فيما يتعلق بالدخول إلى المواطن التي فيها المحرمات. نعم، عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ثم قال البخاري: حدثنا موسى وهو المنقري، له في صحيح البخاري 68 حديث و 200 حديث. قال: حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد، توفي عام 76 و 100. قال: حدثنا عمارة وهو عمارة بن قعقاع. قال: حدثنا أبو زرعة وهو هرم بن عمرو بن جرير. قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال أي أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور، فليخلق حبة، أي حبة من بر كالحنطش مثلا، أو ذرة وهي النملة الصغيرة. فالمراد تعجيز الخلق أن يخلقوا مثل خلق الله سبحانه وتعالى. ثم دعا بثور وهو الإناء من ماء فغسل يديه، وهنا كناية عن الوضوء لأن الوضوء مستلزم له، فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. وهذا مذهب أبي هريرة، كان يرى أنه يبلغ غسل القدمين إلى الساقين وباليدين يبلغ إلى الإبطين. قد أخذ هذا من حيث تبلغ الحلية للمؤمن مواطن الوضوء، فكان يرى أن الإنسان يطيل الغرة، ولذا حديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من قول أبي هريرة وهو اجتهاد منه، وهذا الاجتهاد ليس بصحيح، اجتهد اجتهادا ليس بمحله. فهنا يقول: فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت، أي قال أبو زرع، قلت لأبي هريرة: تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله، يعني تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية، باعتبار منتهى الحلية يحلون فيها أساورة من ذهب، وهو اجتهد في هذا. فدل لما أجابه بهذا الجواب بأنه ليس شيء سمعه من النبي، إنما شيء اجتهده، واجتهاده ليس في محله، والمجتهد يصيب ويخطئ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. باب ما وطئ من التصاوير، أي وطئ امتهانا، وفيه إشارة لأنها التصاوير لما يقصد بها التعظيم، وكذلك التماثيل، ويؤتى بصورة الشخص يرفع يده ومثل ذلك، هذا كل هذا من الإثم العظيم. فما وطئ يداس ويمتهن، أي هل يرخص فيه إذا كانت هذه التصاوير مما يمتهن أم لا. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، له في صحيح البخاري 300 حديث وثمانية أحاديث. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم توفي عام 26 و100 وعبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق وما بالمدينة يومئذ أفضل من هذا الذي قيل أنه ستنطق العذراء حين وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز عام 99. نعم. قال سمعت أبي قال سمعت عائشة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. طبعا هذا في رواية أبي داود والنسائي غزوة تبوك أو خيبر. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام يعني شيء على الحائط يعني وستر يعني فيه نقش وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل أي صور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون أي الذين يشابهون ما يصنعونه بخلق الله الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عنه فأخذته وشقته وجعلته وسادتين فأصبح يوطأ ويمتهن. فهل يجوز إذا كان من هذا القبيل أم لا يجوز؟ فمنه من قال يجوز أخذه بالظاهر ومن قال لا يجوز بحيث هذا لما شق قد ذهبت منه معالم الصور. حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد له في صحيح البخاري 400 حديث إلا 8. قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الجرم الهمداني الكوفي ثم البصري عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل وهو ضرب من الستور له خمل وقيل نوع من البسطي فأمرني أن أنزعه فنزعته. لماذا؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وعدم دخول الملائكة خسارة لأن دخول الملائكة ورثة ودعاء وتأمين على الدعاء. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهذا يعني الغسل الزوج والزوجة من إناء واحد يعني فيه المودة بين الزوجين وفيه التعاون. ولما نهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة لأجل هذا لأنه إذا اغتسل بفضله واغتسل بفضله لم يكن قد اغتسل سويا. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى أهله كما أنه تحسن إليه. باب من كره القعود على الصورة أي ولو كانت مما توطأ يعني هذا يخالف كما قال باب ما وضع من الصبر أي يباح أم لا يباح فيه خلاف. وهناك من كره. ثم قال حدثنا حجاج بن منهال طبعا له في صحيح البخاري 59 حديثا فقد توفي حجاج عام 17 و200 وهو الماضي أبو محمد السلمي مولاهم البصري 17 و200. قال حدثنا جويرية اللي هو ابن أسماء عن نافع عن القاسم هذه أوراقي قد انتهت خذها يا سيد هذه هدية لك رقم الحديث أعطينا حتى نقرأ من هذه النسخة ما شاء الله. والحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع عن القاسم وهو ابن محمد بن بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدخل ولما رأته لم يدخل عرفت الكراهة في وجهه فقالت أتوب إلى الله. وهذا هو الأدب مع الأزواج إذا أخطأت المرأة بشيء عليها لا تصر بخطائها بل عليها أن تعود إلى الصواب. فقالت أتوب إلى الله مما أذنبت فيستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا باعتبار هي يعني عمّة ما خصصت هذا الذنب. ولكن ينبغي على الإنسان أن يتوب من كل الذنوب كل يوم. قال: ما هذه النمرقة؟ فهن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبها بطريقة حسنة. قلت: لتجلس عليها وتوسدها، أصلها تتوسدها وحذفت إحدى التائين. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي ما قدرتم وصورتم. وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير وهو ابن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد وهو الجهني، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد، أي مرض، فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقم في ثوب، يعني الشيء اليسير مقدار أصبعين أو ثلاثة. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو حدثنا بكير قال حدثه بسر حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الصلاة في التصاوير، أي في الثياب المصورة. وكثيرا ما تجد أشخاص يلبسون أشياء وعليها بعضهم عليها خنزير. جاءنا شخص جلس هنا وقد جعل تمساحا على صدره، هذا يكره كراهة شديدة. ما عقوبته يا طارق؟ يجلد يا طارق أم ماذا؟ نعفو عنه هذه المرة، مجلد له جلابية وعمامة. جيد، نشتري له ثوبا أحسن من هذا الثوب إن شاء الله. جيد. يقول: حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. طبعا عبد العزيز ممن أكثر عن أنس، عن أنس. إذا أردت أن تستخرج مرويات عبد العزيز عن أنس كم رواية؟ من كتاب الذي ترجع إليه حتى تعرف هذا؟ تحفة الأشراف، تستخرج ترجمة أنس، نعم، المزي، ثم يأتيك الرواة عنه، ثم بحرف العين سيأتيك عبد العزيز، فتستطيع تجد جميع الأحاديث التي له في الكتب الستة، فهذا من فوائد التحفة. ولله اسم على مسمى تحفة الأشراف، فهو تحفة النفيسة لأشراف الطلاب المتقدمين من طلاب الحديث. قال: كان قرام لعائشة، اللي هو القرام هو الستر، سترت به جانب بيتها أي الحائط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني من الإماطة، وهي الإزالة، فإنه لا يزال تصاويره أي نقوشه تعرض لي في صلاتي. ولكن الإنسان لا يسرح، بعض الناس يقضي حياته بالسرحان، والسرحان شيء الذي يقتضع قطعة من عمره ثم يلقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لما كان يذهب بصره إلى ذلك أمرها أن تدفعه، فقال: فإنه لا يزال تصاويره أي نقوشه تعرض لي في صلاتي. فإذا عرف الإنسان ذهب شيء من القلب مع هذه الصور، وينبغي أن يجعل الإنسان قلبه وقالبه لله تعالى. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وهذه خسارة، خسارة كبيرة للعبد. وكما أنها تؤمن فإنها تسمع القرآن. يوم أمس يعني نائم واستيقظت، فلا أدري الذين فوقنا والذين تحتنا، رجل يقوم الليل ويقرأ القرآن، فبودك أن لا تنام حينما تستمع إلى القراءة. فالملائكة أيضا تستمع وتؤمن وتؤجر في استماعها، وأنت أيضا يعني قد يصيبك أجر بسبب استماع الملائكة. والجن أيضا الصالح يستمع، والجن غير الصالح أيضا أنت تكون حجة لله عليه. فإذا لا يوجد أبرك من قراءة القرآن أبدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه، راث بمعنى أبطأ حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد هذا التأخر. ولكن الإنسان لما يحب إنسان لله تعالى بوده أن يستمع لهم، وهكذا حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من البيت فلقيه فشكى إليه، يعني شكى له تأخره، فشكى إليه ما وجد، أي ما وجده من الإبطاء والتأخر، فقال له إنا أي الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كل. قال أبو عبد الله وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، هذا أحد الرواة، لأن هذا يأتي نادرا، ولذا ما يأتي نادرا يبينه هذا الراوي. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرق فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله، اللهم اجعلنا من التائبين، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ أي أرادت تابت توبة عامة ثم سألت ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا أمر تعجيز كما مر، ومعنى ما خلقتم أي ما صورتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصورة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي اللي هي الزاني عياذا بالله، ولعن آكل الربا وموكله أي من يؤكل غيره، والواشمة والمستوشمة والمصور، هذا لعن عام وليس فيه تخصيص أحد بعينه. باب، وهذا يعني دعاء بالطرد من رحمة الله تعالى. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن عذاب شديد أن الإنسان يمر بشيء ويبقى حبيس على هذا الشيء. باب الارتداف على الدابة. الارتداف أن يركب الراكب شخصا وراءه، وطبعا هذا يجوز شريطة أن تكون دابة مضيقة لهذا الشيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب والد أسامة. باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد وهو الحباء خالد بن مهران الحباء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، أحدهما قثم والآخر بفضل اللي هم من أولاد عمه العباس، فهؤلاء كانوا صغار ولذلك الدابة هنا تطيق، أما إذا كانت لا تطيق فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ويحرم تحمير الدواب ما فوق طاقتها. هل تستطيع أن تأتينا بنص في كتاب الله يدل على حرمة ذلك؟ يدل هناك أشياء بدلالة النص وهناك أشياء بإشارة النص. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان هي بنفسها تحاسب على المظالم التي بينها فما بالك بالبشر الذي قد ظلمها أو قد آلاها. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له فهو أحق، ولكن صاحب المنزل أحق بمكانه الذي يجلس فيه، وكذلك أحق بالإمامة في الصلاة حتى وإن كان ذاك الأقرأ ما دام أن الصلاة تصح بقراءته. حدثني محمد بن بشار، وهذه فيها حكمة حتى لا يتجاوز الناس على الناس. إذا الحديث 5966. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني. ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثا بين يديه والفضل خلفه، أو قثا خلفه والفضل بين يديه، فأيهم أشر أو أيهم أخير؟ يعني فيما يتعلق بالتكريم من الذي يكرم، هذا المقصود في ذلك. باب لو قرأت أيها الشيخ بصوتك الطيب فإني أنظر إلى الساعة لا تتحرك لقد أرهقني الجلوس. نعم. وبالتالي المؤلف رحمه الله تعالى قال باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا هدبة يقال له هداب. نعم. قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ. طبعا هذا عود يوضع في مؤخرة الرحل وهو ضد قدامه ويضع يعلق عليه الطعام وبعض الأشياء. نعم. قلت لبيك يا قلت لبيك رسول الله قلت عليك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله قلت عليك ثم سار ساعة. طبعا هنا رسول الله يعني منادى محذوف الحرف لبيك يا رسول الله. نعم. ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله قلت عليك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ طبعا التكرار لأجل أن يحفظ ولأجل أن يهتم، وهذا في أمور العقيدة، والعقيدة من أهم الأشياء. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن له الخلق والأمر، ولكن ما دام له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل. لماذا يا معاذ بن جبل؟ ابو فيها بطان. نعم. قلت لبيك رسول الله قلت عليك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال حق العباد على الله الا يعذبهم. طب هذا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. هذا هما بن يحيى العود البصري، ذاك الصنعاني عبد الرزاق بن همام. الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف 211 سنة. هذا هما بن يحيى بن دينار العودي البصري من 65 أمي. نعم. هي فيها ويقال يا معاذ بن جبل، فتصير هنا الصفة سدت مسد الإضافة. نعم. باب إرداف المرأة خلف الرجل. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير. طبعا هو زوج أم أنس أبو طلحة. نعم. وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة. هذا فقلت قائله أنس. نعم. فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وفشددت الرحلة. إنما أمه باعتبار أنه يعينها على ويساعدها. نعم. فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. طبعا وجه المناسب الإنسان لما يؤوب يرجع إلى بيته يستبشر الإنسان الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله فعليه أن يتوب إلى الله تعالى دائما. وعابدون التوبة عبودية والعبادة عبودية. فالإنسان يستبشر أنه في عبادة وأنه لا بد أن يؤدي حق الله في العبادة. وأيضا لربنا حامدون أن الإنسان يكثر من حمد الله تعالى. وأكثر أهل الجنة الحمادون. باب الاستبقاء ووضع الرجل ووضع الرجل على الأخرى. اللي هو الاضطجاع على القفا. فهذا يجوز شريطة أن يأمن الإنسان من انكشاف عورته. وكان الناس يلبسون ثوبا واحدا فربما انكشفت، أما الآن فقد أفاء الله على الناس فيلبسون اللبسان وفوق اللبسان السراويل وفوق السراويل الدشاديش. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبال بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الكفار. فهنا لما أمن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب البر والصلة. وقول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه. شوف وصينا ربنا وصى الابن بالوالدين ووصى الوالدين بالأبناء المقال يوصيكم الله في أولادكم. ولذلك مصلحة الإنسان في جميع أموره يجدها الإنسان في كتاب الله. فما ضيع من قرأ الكتاب، ومن أهمل كتاب الله فقد ضيع أعظم الأشياء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال هو بن مسعود. نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. شو الصحابة يسألون عن أحب الأعمال حتى يعني هم كانوا يجعلون أوقاتهم بالطاعة، هي يسألون عن أعلى الأشياء حتى يستثمر أوقاتهم في أعلى الأعمال. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، ليس الصلاة لوقتها وليس الصلاة في أول وقتها، الصلاة على وقتها وهي تفيد الاستعلاء، وهو أن الإنسان يستعلي بصلاته على كل الأشياء. لو فرضنا جاءنا ضيف عزيز علينا أو مسؤول كبير أو فد شيء وانشغلنا معه ثم أذن المؤذن، نقول له أذن المؤذن لنذهب إلى الصلاة، ولا نقول لا ربما يذهب وبعدها لا، يعلو يجعل الصلاة أعلى أوقاته وأهم أشيائه. وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم الأدب مع الله أن الإنسان يؤدي حق الله، وقد ساقه في كتاب الأدب. ولأهمية الأدب ألف البخاري كتاب الأدب المفرد، فأتى بأشياء هذه أتى بها وأتى بزيادات فسماه بالأدب المفرد لأهميته. ولذا فإن شيخ البخاري ابن أبي شيبة له أيضا كتاب اسمه الأدب، وقد ألف في الآداب عدد كبير، ومما ألفوه فيما يتعلق بالمتعلم تعليم المتعلم طريق التعلم. وتجد من أفضل الكتب التي ألفت في هذا مؤخرا كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد اللي اسمه حلية طالب العلم. نعم. فهذا الأدب مع الله أعلى شيء، ولذلك قدمه في أول الأدب. نعم. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. طبعا البر الوالدين سمي بالبر من البر، فالبر واسع، وأيضا بر الوالدين باب واسع من أبواب الحسنات. نعم. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد اللي هو بذل الجهد في طاعة الله تعالى في محاربة أعداء الله تعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم يجاهدون أعداء المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. جيد. يعني هنا ابن مسعود يتكلم عن سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته للسائل، ولذلك الإنسان حينما يسأل ينبغي أن لا يترك السؤال أبدا، وأن يهتم للإنسان وأن لا يجعل بينه وبين الآخرين الحجب. نعم. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. باعتبار أن الإنسان يعني يصحب أهله ويصحب جيرانه ويصحب الأصدقاء ويداري، فأيضا مثل ما يسأل عن أحب الأعمال إلى الله يسألون عن أقرب الناس وأحسن وأكثرهم أجرا في الصحبة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. فالأم أحق وهي مقدمة، ولها ثلثاء البر لأنها بسبب الحمل وسبب الوضع وسبب الرضا. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة شبرمة وقال شبرمة ابن شبرمة نعم. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. نعم. يعني هو أتى به لأجل التصريح بالسماع. نعم. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وهذا نص صريح وصحيح ولا يحق لأحد أن يخالفه أبدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب تحويل قال وحدثنا محمد. لا تقرأها تحويل، اقرأها حاء. حاء. قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال هذا أبو العباس الشاعر المكي. نعم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ما كان جهاد تطوعا. نعم. باب لا يسب الرجل والدين. نعم. مثلا لا يسب والديه ولا يسب والده، لا ابتداء ولا تسببا، يعني قد تفعل أشياء تتوقع أنه سيسب والدك، فأيضا يزداد إثم الإنسان إذا فعل يتعرض به إلى السب. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال باب هذا إذن أصبح للتسبب، فسب والديه بالتسبب. نعم. باب إجابة دعاء من بر والدين. نعم. من أحسن إليهما وقام بطاعتهما فإن من فهذا سبب من أسباب استجابة الدعاء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل. باعتبار أن الإنسان جاءه المطر يحاول أن ينخنث عن المطر. نعم. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. نعم. فأطبقت عليهم. وهذه الصخرة كانت كبيرة بحيث لا يستطيعون دفعها. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة. نعم. فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال لعله يفرجها يفرجها. أحسنت. فقال أحدهم اللهم إن كان في إن كان إنه, إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار أحسنت كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه ناء بي الشجر وإنه ناء أي بعد فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت بالحلاب أي المحلوب نعم فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء الرجال النساء نعم كما كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت هذا كناية عن البكارة نعم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنه هؤلاء دعوا الله يعني كما وفقهم لهذه الأعمال أن يوفقهم للنجاة من هذا المكان باب عقوق الوالدين من الكبائر اسمع طارق قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات منع أمهات يعني هذا واحد يمنع حقوق الواجب عليه فقط يطلب وهذا من الشح أن الإنسان لا يسعى الواجب الذي عليه اجلس أيها الفتاة اجلس وفقط يطلب يعني يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع نعم ومنع أمهات ووأدي بالأكل هو الدفن في القبر حيا نعم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا شفت قيل وقال مثل نظر نيور شنو معناه بالتركية نظر نيور ما الأخبار احنا عندنا باللغة اللهجة العامية شكو ماكو صحيح فبعض الناس هكذا يضيعون أوقاتهم ابن القيم سماها بالماجريات يعني ما جرى ويجري فقيل وقال كثير منهم الإنسان ينقل الباطل أو يعني لا يراقب لسانه فيما يتكلم وكثرة السؤال هو الإنسان يسأل أسئلة لا تنفعه أو يسأل أشياء ليست حقا له وإضاعة المال أي درهم تنفقه ليس في محله فهو إثم نعم. الماجريات له كتاب اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه فيبدأ رسالة بعد الحمد لله يقول أسأل الله أن تصلك رسالتي يا أخي على الدين بخير وأسأل الله أن يجعلك مباركا واعلم أن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه وهذا من بركة الرجل قال الله تعالى عن المسيح عليه السلام جعلني مباركا أينما كنت أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. يقول فهذا من بركة رجل، فإن خلا من هذا محقت بركته وبركة من لقيه، ويصير يضيع الوقت في الماجريات، الماجريات اللي هي ما جرى وما يجري. نعم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري الجريري نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. طبعا هذا الحديث من أحاديث عظيمة، والشرك بالله من أخطر ما يكون. وقال هنا وعقوق الوالدين، العقوق اللي هو من العقوة والقطع، لأنه لما عقهما فقد قطع البر إليهما. وكان متكئا أي جالسا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور وشهادة الزور ليس المقصود فقط لما تأتي عند القاضي وتشهد بشهادة، بل حينما تقول قولا باطلا ليس في محل، فهذا كله من قول الزور. وما أكثر قول الزور على الشبكات والقنوات وغيرها. نعم. قال فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، يعني القائل هو أبو بكر. فتمنى الصحابة أنه لو سكت، يعني محبة ورفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. باب صلة الوالد المشرك. طبعا يوصلون هؤلاء ما لم يكونوا حربيين. نعم. قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اسمها قينة، وراغبة يعني راغبة عن الإسلام وليس راغبة في الإسلام. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن المحارب لا يوصل. نعم. وأما غير المحارب فيوصل وينصح بالإسلام، وحتى الفاسق من الوالدين لا بد أن ينصح برفق وبدين. نعم. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، يعني المدة التي مادة فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين هي 10 سنوات، لكنهم قد نكثوا. نعم. إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، اللي هو يعني العفاف الكف عن المحارم، والصلة اللي هو يعني وصل ما أمر الله به أن يوصل، ومنه صلة الرحم. نعم. باب صلة الأخ المشرك. قال حدثنا يعني هو بدأ بالأهم ثم أتى بالأهم وهكذا، فبدأ بالوالدين الوالد والوالدة وأتى بالأخ. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع. والحلة هي إزار المرداء، وسميت بحلة لأنه يحل أحدهما على الآخر، وسميت الزوجة بالحلية لأنه يحل لها الإزار. فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم، ابتع بمعنى اشتري، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، لأن الإنسان في يوم الجمعة يلبس أحسن الثياب. نعم. وإذا جاءك الوفود، ذات الإنسان حينما يستقبل الناس يستقبلهم بأفضل ما لديه. قال أي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، لكن هذا النصيب الحقيقي ليس أمر الدنيا، ويذهب أو تذهب عنه، لكن الذي يكون الإنسان في الآخر هو الأمر الباقي. نعم. فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، يعني ظنه أنه أرسلها له لأجل أن يلبسها. قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. يعني منها تعطيها غيرك. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. طبعا هذا ليس شرطا أن يكون هذا سيلبسها الأخ، وقد يلبسها لأهله، كما أنه كان لعلي بن أبي طالب فكث فيها عبد بن أبي طالب بساخ. نعم. يعني حتى لا يأتي إنسان يستدل ويقول بأن الكفار ليسوا مطالبين بفروع الشريعة، والراجع أنهم مطالبون بفروع الشريعة. باب فضل صلة الرحم. أي لا قال كيف ما كان. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هكذا كان الصحابة يهتمون بالجنة لأنها الباقية، أما هذه الدنيا فدنيا زائلة، وكل يوم يذكرك أنها زائلة وأنها داخلة، بدليل أنها ينتهي ونذهب إلى البيوت ثم ننام وهو بمثابة الموت، بل هو موت. ثم إن أحيانا الله أيضا هذا مثال للبعث، وربما ننام وهي النومة، وحين ذاك سنندم على التفريط، فلماذا يفرط الإنسان الآن؟ قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته. نعم. أراد أن يتركها وأنه يعني يقبل على التعلم. نعم. باب اسم القاطع، هذا الذي يقطع بر والديه أو يقطع الأرحام أو يقطع ما أمر الله به أن يوصل. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. طبعا في صحيح مسلم في رواية لا يدخل الجنة قاطع رحمه. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. إذن بصلة الرحم أي بسبب صلة الرحم، وذلك صلة الأرحام سبب من أسباب الرزق، وكل الحسنات هي سبب لحسنات بعدها. نعم. لحذف الإمام البخاري لكلمة رحم على التبع، وهي روايته هكذا بلغت، يعني ليس من البخاري بل هي من الرواة. ممكن سيدي نحكم بزيادة تلك اللفظة في مسلسل صحيح. قال حدثني إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال حدثني هذا يعني هنا البسط في الرزق قد يكون على الحقيقة وقد يكون على البسط المعنى، بحيث أن الإنسان يبارك له حينما ينصح الآخرين وينتفعون بنصيحته وموعظته وتوجيهه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبتغ له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذا الصلة صراحة فيها فوائد كبيرة دنيوية وأخروية، ولذلك الإنسان لما يعرف قيمة العمل لا يفرط في العمل. وذا لما أبو هريرة حدث ابن عمر من تبع جنازة من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها تسلم له قيراطان، قال ضيعنا قراريط كثيرة، فحرص أن لا تفوته جنازة ولا تفوته اتباعها حتى في السنة. باب من وصل وصله الله. إذا الإنسان لما يصل يصل الله، لما الإنسان يعني يقتر على نفسه لا يضره التقصير إلا على نفسه. فالإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل حركة، بل حتى في الخواطر القلبية. نعم. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد. قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. إذا هذا باب عظيم، أما بخير أن الإنسان يصل الأرحام حتى يصله الله بكل خير. قالت بلى يا رب، قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. طبعا كثير من الأحاديث النبوية مأخوذة من الآيات القرآنية، ولن يصنف في هذا الكتاب فيما أعلم، وهو حري أن يصنف به. قال يعني رسمت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا مأخوذ من قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعتم. أبو مالك اقرأ الأحاديث عشر التالية. لقد سعيد الشيخ. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا. باب ما عندك باب؟ هل سعيد قرينا هذا؟ باب يبل الرحم ببلالها أو ببلالها. الإنسان يصلها كالشيء المتصل، يجعلها متصلة بالإحسان والعمل الصالح. نعم. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي. نعم. محمد بن جعفر الوراق. نعم. اللي هو وراق البخاري. نعم. إن ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصيبها بسلتها ببلالها. ببلالها هنا سيدي جعل عندنا في السيد الثانية الأبطة يتفتح جيد. نعم. باب ليس الواصل بمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعك رحم إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها يعني هذا الذي يصل من وصلها ويصل من لم يصل، هذا هو الواصل الحقيقي. يعني كان قد تتمرد ولا يأتيك فلان، وبعدها قلنا في نذهب إلى فلان قد لعب يوم أمس الكرة وتعب، قل لا لا أذهب إليه لأنه لم يتعب، لا لست واصل أنت بهذا الحال. الواصل الحقيقي من إذا قطعت رحمه وصلها دل على أنه يعمل لله تعالى. أما إذا زارك زرته وإذا لم زرك لا تزر فأنا لا تعمل لله تعالى. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزبري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاب. أتحنث بمعنى أتعبد اللي هو دفع الحنث، دفع الحنث نعم، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي وهو يقال بأنه قد أعتق ألف نفس في الجاهلية نعم، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. يعني لا نحن تؤجر عليها، وهذا من فضل الله تعالى أنه لا يحاسب على السوء الكافر إذا أسلم ويعطى حسنات على أجره، هذا على الصحيح من قولي أهل العلم أخذا بهذه الرواية. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث، وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث. أتحنث بالتاء يعني الأولى سيدي للتاء والثاني عندي يا نفس الشيء. وقال ابن إسحاق التحنث التبرر وتابعه هشام عن أبيه. يعني التحنث والتبرر ودفع الحنث، يدفع الحنث من ماذا؟ من يفعل بر. باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. نعم. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن قال وهذا تلعب بها تلعب بعض جسده، قال يأتيك طفل يمد يده على هذه وعلى هذه فأنت تترفق به. نعم. عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال أي انتهرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. نعم. هل رحمة الله بعباده؟ نعم. وأن الإنسان يؤجر على هذا. نعم. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله يرزقك الولد ثم تقبله وتؤجر على ذلك. نعم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي. هذا الشم يدل على قوة المحبة. نعم. قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحسين. نعم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي في الدنيا من الدنيا. نعم. كما أن ريحان محبوب أن نستمع إليه عن كان في الصنم يحبهما ويميل إليهما ويداعبهما. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزبري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنت من قلية من يلي لا بس في نعم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا في النار من النار. نعم. وهذا من رحمة الله. هنا قال ابن بطال يعني في هذه المنقبة من حصل له من هذا الشيء فله أجر عظيم عند الله تعالى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. إذن هذا رحمة الأب بأبنائه يعني هو من الرحمة وفيها أن الإنسان ينال رحمة الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلم سبيها تسقي إذ وجدت صبيا من السبي أخذته فألشقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الصارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه اللام هي بالتأكيد نعم. فربنا جل جلاله أرحم والإنسان لما يرحم والديه الله أرحم والإنسان لما يرحم ولده الله أرحم. وإذا الإنسان يستدر رحمة الله ورحمته لعباد الله. هذا الحديث أقرأ. باب جعل الرحمة جعل الله الرحمة مئة جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرة الفرس نعم سيدي الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. وهذا إثم كبير نعم نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ثم قال أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا من الكبائر ويزداد هذا بحليلة الجار يزداد إثمه وتعظم بغته نعم. نعم وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآيات نعم بمعنى الآيات. باب وضع الصبي في الحجر. أي هو حضن الإنسان يعني يضع الإنسان في الحجر هي شفقة ورحمة وعطفا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. أحسنت يعني هذا اللي هو النضح وليس الغسل. إلى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.